أنا لست على ما يرام حتى مودي مش تمام لذلك بغير جو بغير جو عمي جنبك أنت يا محلو لقضي وقت أطعم من السكر على الكاكاو مزاجي بك عالي العال أنا جاهز معاك أعيش